بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد بينا في الدرس الماضي الأمور التي إن توفرت في المسلم أو المسلمة فإنها سوف تجد حلاوة الإيمان وتتذوق لذته. واليوم نريد أن نتحدث عن أمر يعتبر برهانا ودليلا على صدق الإيمان وعلى صدق المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أختي المسلمة، إن الدعاوى لا تقبل إلا ببرهان وبينة ودليل، ونحن نعيش واقعا المدعون فيه كثير ولكن الصادقين فيه قليل. وحتى نكون من أهل الصدق في الدعوة علينا أن ندلل ونبرهن على صدق دعوانا للإيمان ولمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالعمل والتطبيق. فديننا للعمل وليس للعلم والثقافة والتنظير فقط. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. روى الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن الحسن البصري رحمه الله قال: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نحب ربنا. فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه. أختي المسلمة، إن محبة الله تعالى أمر ندعيه جميعا، ولكن قلبي طرفك في حالنا وواقع أمتنا، انظري إلى واقعنا على وجه العموم، وانظري إلى حال نسائنا على وجه الخصوص. فكم هن النساء اللاتي سوف تجدينها قد برهنت على صدق دعواها بأعمالها وسيرتها وسمتها وأخلاقها. نعم، كفانا كذبا على أنفسنا، فقد جاء وقت الجد وهبت رياح التغيير، وولى زمان اللطم والعويل، وولى زمان الدعوى بلا دليل. فلم يعد بين المسلمين الصادقين والمسلمات الصالحات، لم يعد بينهم مكان لأصحاب الدعاوى الجوفاء. واعلمي أختي المسلمة أن الله تعالى خلقنا لعبادته، وهو سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبده الناس على بصيرة وهدى، فيطيعوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلمي أن نصوص الوحيين القرآن والسنة لم يحفظهما الله تعالى للأمة لكي يحفظوا ألفاظها ويدركوا معانيها فقط دون أن يطبقوها أو يعملوا بها. كلا، إن حفظ النصوص وفهم معانيها والمراد منها المقصود منه العمل، فالعمل هو المطلب الأساس، والحفظ والفهم وسيلة موصلة إلى العمل. وإن مما يؤسف له أن أمتنا في عصورها المتأخرة قد بليت بحكم الطواغيت الذين حرفوا الدين وأبعدوه عن الواقع التطبيقي إلا بعض الشعائر التي لا تعكر عليهم حكمهم ولا تهدد كراسيهم. وبعد أن حاربوا العلماء الصادقين وأودعوهم في السجون أو قتلوهم أو شردوهم، قاموا بصناعة علماء منافقين يتملقون لهم ويركنون إليهم ويحرفون الدين حسب أهوائهم، فبرزوا أولئك المنافقين وأضفوا عليهم الألقاب الكبيرة وأخرجوهم في الفضائيات لكي يشتهروا بين الناس فيعظموهم ويتبعوهم. وفيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد. ومع خروج أولئك العلماء على الفضائيات وفي المساجد وعلى المنابر وكلامهم عن التوحيد والشرك ومصائب الأمة، جمعوا الناس حولهم واكتسبوا الشهرة والمكانة والجاه، ثم استغلوا ذلك كله في مصلحة الطواغيت، فأقنعوا الشعوب بالعيش تحت حكمهم، ونفروهم من جهاد المرتدين، وشوهوا صورة المجاهدين الصادقين. وبسبب مكرهم وخداعهم استساغ المسلمون العيش تحت سلطان الطواغيت المحرفين للدين، ورضوا بالعيش بين المشركين عباد الأضرحة والقبور، وبين الرافضة الزنادقة المرتدين، وبين العلمانيين والشيوعيين والملاحدة، وبين أهل الزنا والخنا والفجور، حتى استمرأت الشعوب التعايش مع جميع ملل الكفر والبقاء بين أهل الفساد والانحلال. وماذا كانت ثمرة هذا الأمر؟ لقد ماتت في قلوب أكثر المسلمين الغيرة على توحيد الله، والغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغيرة على صحابته، والغيرة على دماء المسلمين وأعراضهم. وكلما حدث في الأمة حادث يوقظ الضمائر ويهز القلوب، قام أولئك المنافقون بتخدير المسلمين وصرفهم عما يجب عليهم. واليوم أصبح أكثر المسلمين يدعون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يدعون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعمالهم تكذب دعواهم. يدعون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعمالهم تخالف شرع الله وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تماماً كما يفعل علماء السوء المنافقون الذين يزعمون في دروسهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نجدهم يجالسون أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الطواغيت وأهل الكفر والفساد، ويتلطفون معهم بل ويثنون عليهم ويرفعون من شأنهم. وصدق من قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وصدق القائل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكنهم أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فيا أختي المسلمة، إن المرأة التي تريد الخير والنجاة وتريد أن يرضى الله تعالى عنها لا تكتفي بدعوى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم دون تطبيق أو عمل، إنما تصدق هذه الدعوى بأفعالها وأعمالها وسيرتها وأخلاقها. فإن كنت يا رعاك الله، إن كنت ممن تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبرهني على ذلك بأعمالك لا بأقوالك، واعلمي أن برهان المحبة ليس مجرد الصلاة والصيام وقراءة القرآن، إنما بالدخول في شرائع الإسلام كافة والأخذ بها كلها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي ادخلوا في شرائع الإسلام كافة، ولا تكونوا كمن يقول نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. فلا تغتري أيتها العفيفة الطاهرة، لا تغتري بعلماء الضلال أو بدعاة الفتنة الذين يزينون خطبهم ومحاضراتهم بالكلمات المؤثرة والعبارات البليغة، ثم يدنسون ذلك بأعمالهم الشنيعة وأفعالهم الوضيعة. فلا تتمعر وجوههم حين يرون الشرك والكفر أمام أعينهم في كل مكان، ولا تتفطر قلوبهم حين يرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب، ولا ينفرون في سبيل الله لنصرة الدين وإنقاذ المستضعفين من النساء والشيوخ والأطفال. فلا تلتفتي إلى هؤلاء الذين يتاجرون بدماء أمتهم ويتسلقون على تضحياتهم، فإنهم ليسوا قدوة لك، لأنهم لم يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم. أختي المسلمة، هذا كتاب الله بين يديك، اقرئيه وامتثلي أوامره واجتنبي نواهيه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه مسطرة في الكتب، وهذه سيرة الصحابيات الطاهرات مرقومة محفوظة، فادرسيها وطبقيها على أرض الواقع حتى تعودي بإذن الله كما أراد الله تعالى منك أن تكوني، امرأة صالحة تقية تصنعين الرجال وتربين الأجيال. واعلمي رعاك الله أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان. يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي المسلمة، إن هذه الدنيا دار عبور وانتقال، وليست دار حبور وسرور واستقرار. والدار الحقيقية التي خلقها الله تعالى للبقاء والأبدية هي الدار الآخرة. والآخرة قد قسمها الله تعالى إلى دارين: دار نعيم وسعادة وفرح، وهي دار أولياء الله وأحبابه، ودار شقاء وتعاسة وعذاب، وهي دار أعداء الله. وهذه الدنيا هي المكان الذي يتم فيه الامتحان والاختبار، ثم في الآخرة ينال كل شخص جزاءه على ما عمل. والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. فهذه الدنيا بالنسبة للمؤمن والمؤمنة سجن إذا قارناها بما ينتظرهما من نعيم مقيم وسعادة أبدية سرمدية في الآخرة. أما الكافر الذي ينتظره العذاب والهلاك في الآخرة فهذه الدنيا جنة بالنسبة له. فيا أختي المسلمة، اغتنمي هذه الأيام في كسب رضا الله عز وجل وسلوك طريق النجاة، وتمسكي بدينك وأدي فرائض الله عليك حتى تخرجي من هذا السجن إلى النعيم المقيم في الآخرة. واحرصي رحمك الله، واحرصي في أداء أعمالك أن تكون خالصة لوجه الله، موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذري رعاك الله، احذري من الشرك والرياء وحب ثناء الناس، واحذري من الوقوع في البدع التي لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البدعة لا تزيد الإنسان من الله إلا بعدا. وصوني نفسك ودينك من الانجرار والانجراف خلف سراب التبرج والسفور واللهو المحرم، وتجنب العلاقات المشبوهة، وابتعدي عن الفواحش والمنكرات، وقري في بيتك ترعين حقوق زوجك وأولادك أو تقومين ببر أبويك. واعلمي رحمك الله أنك مستهدفة من أعداء الدين الذين لا يؤمنون بالله ولا يوقنون بلقائه، فإنهم يريدون إفساد دينك ودنياك وآخرتك، ويريدون استخدامك في فتنة الناس وإفسادهم وإيقاعهم فيما حرم الله عليهم. فلا تكوني أداة طيعة في يد الشيطان، ولا ألعوبة في يد الكافرين والمفسدين، وكوني درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، تساهمين في بناء الأمة وصناعة القادة. نسأل الله تعالى أن يصلح نساء المسلمين ويجعلهن أدوات بناء في الأمة لا معاول هدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.